أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإن صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وما زلنا مع الصلاة وأسرار الصلاة إخواني الكرام، يعني ما زلنا مع الصلاة وأسرار وأسرار الصلاة، يعني واضح إخواني؟ فالقلب كما يقول الإمام: فكذلك قلب إنما يعني إنما إخواني إنما ييبس إذا خلى من توحيد الله. القلب إخواني إذا خلى من توحيد الله ييبس، إذا خلى من توحيد الله ييبس، يعني واضح؟ إذا خلى من توحيد الله وحبه ومعرفته وذكره ودعائه، فتصيبه حرارة النفس ونار الشهوات، فتمتنع أغصان الجوارح من الامتداد إذا مددتها، والانقياد إذا قدتها، فلا تصلح بعد هي والشجرة إلا للنار. يعني فوين للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يعني فإذا كان إخواني الكرام، يعني فإذا كان القلب ممطورا بمطر الرحمة، فإذا كان القلب ممطورا بمطر الرحمة كانت الأغصان لينة منقادة رطبة، فإذا مددتها يعني إلى أمر الله عز وجل انقادت معك، ويعني وأقبلت سريعة لينة وودعة، فجنيت منها من ثمار العبودية ما يحمله كل غصن من تلك الأغصان ومادتها من رطوبة القلب، يعني وريه. فالمادة يعني إخواني فمادتها يعني من رطوبة القلب، يعني فمادتها يعني فمادتها إخواني الكرام ومادتها من رطوبة القلب وريه. فالمادة تعمل عملها في القلب والجوارح، يعني وإذا يبس القلب تعطلت الأغصان من أعمال البر، لأن مادة القلب وحياته قد انقطعت منه فلم تنتشر في الجوارح، فتحمل كل جارحة ثمرها من العبودية، ولله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصه وطاعة مطلوبة منه خلقت لأجلها وهيئت لها. واضح؟ وهيئت يعني وهيئت لها. والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام، والناس بعد ذلك يعني ثلاثة أقسام: من استعمل تلك الجوارح فيما خلقت له وأريد منها، فهذا يعني هو الذي تاجر، يعني هو تاجر الله بأربح تجارة، بأربح التجارة، وباع نفسه يعني لله عز وجل بأربح البيع. والصلاة إخواني الكرام وضعت لاستعمال الجوارح جميعها في العبودية، تبعا لقيام القلب بها. وهذا يعني رجل يعني عرف يعني نعمة الله فيما خلق له ومن من الجوارح وما يعني من الجوارح إخواني وما أنعم عليه من الآلاء والنعم يعني. فقام بعبوديته ظاهرا وباطنا واستعمل جوارحه في طاعة ربه وحفظ نفسه وجوارحه عما يغضب ربه ويشينه عنده. والثاني من استعمل جوارحه فيما لم تخلق له بل حبسها على المخالفات والمعاصي ولم يطلقها. فهذا إخواني الكرام يعني ولم يطلقها فهذا هو الذي خاب سعيه وخسرت تجارته وفاته رضا ربه عز وجل وجديد ثوابه وحصل على سخطه وأليم عقابه. أما الثالث من عطل جوارحه وأماتها بالبطالة والجهالة فهذا أيضا خاسر بائر أعظم خسارة من الذي قبله. فإن العبد إنما خلق للعبادة والطاعة لا للبطالة. واضح إخواني؟ لا للبطالة. واضح. وأبغض الخلق يا إخواني إلى الله العبد البطال، العبد البطال الذي لا شغل في الدنيا ولا سعي في الآخرة، يعني بل لا شغل في الدنيا ولا سعي في الآخرة، بل هو يعني كل يعني على الدنيا، بل لو سعى للدنيا ولم يسعى للآخرة كان مذموما مخذولا. وكيف إذا عطل الأمرين وإن أمره يعني وإن امرئ يسعى للدنيا دائما ويذهل عن الآخرة لا شك خاسر. فالرجل الأول كرجل يعني أقطع أرضا واسعة وأعين على عمارتها، يعني الرجل الأول كرجل أقطع أرضا واسعة وأعين على عمارتها. واضح إخواني؟ وأعين على عمارتها بآلات الحرث والبذر وأعطي ما يكفيها لسقيها وحرثها فحرسها وهيأها للزراعة وبذر فيها من أنواع الغلات وغرس فيها من أنواع الأشجار والفواكه المختلفة الألوان ثم أحاطها بحائط ولم يهملها بل أقام عليها الحرس. يا سلام. وحصنها من الفساد والمفسدين، وحصنها من الفساد والمفسدين، وحصنها من الفساد والمفسدين، وجعل يتعاهدها كل يوم فيصلح ما فسد منها ويغرس فيها عوض ما يبس، وينقي دغلها ويقطع شوكها ويستعين بغلتها على عمارتها. يعني واضح. والثاني بمنزلة رجل أخذ تلك الأرض، أقطع أرض كذلك، فأخذها وجعلها مأوى السباع والهوام وموضعا للجيف والأنتان، وجعلها معقلا يأوي إليه فيها كل مفسد. واضح. كل مفسد ومؤذ ولص. وأخذ ما أعين به على حراثها وبذارها وصلاحها فصرفه وجعله معونة ومعيشة لمن فيها. واضح. من أهل الشر والفساد. والثالث من رجل عطلها وأهملها وأرسل الماء ضائعا في القفار والصحاري فقعد مذموما محسورا، فقعد مذموما إخواني محسورا، يعني فقعد مذموما محسورا. فهذا يعني مثال أهل اليقظة وأهل الغفلة وأهل الغيانة، لأن هذا مثال في الصلاة. يعني واضح. والصلاة أعظم مثال على تلك الأرض يا إخواني. فعبودية الجوارح وعبودية القلب وهكذا، يعني فهذا مثال أهل اليقظة وأهل الغفلة وأهل الخيانة. فالأول مثال أهل اليقظة، وهذه أول منزلة من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة. إخواني الكرام، اضطراب القلب روعة الانتباه من رغدة الغافلين، ولا ويا لها من روعة يسجد سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. يعني فالأول مثال أهل اليقظة والاستعداد لما خلقوا له، والثاني مثال أهل الخيانة، والثالث مثال لأهل الغفلة. إخواني الكرام، فالأول يعني تحرك أو سكن أو قام أو قعد أو أكل أو شرب أو نام أو لبس أو نطق أو سكت أو سكت، كان ذلك كله يعني له لا عليه، يعني وكان في ذكر وطاعة وقربة ومزيد، يعني واضح إخواني. والثاني إذا فعل ذلك كله كان عليه لا له، وكان في طريق في طرد وإبعاد وخسران. والثالث إذا فعل ذلك كان في غفلة وبطالة وتفريط. فالأول إخواني الكرام، الأول يعني يتقلب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة، يسير سير العلم ويحكمه العلم مع كل نفس من أنفاس الحياة. والثاني يتقلب في ذلك بحكم الخيانة والتعدي، فإن الله لم يعني يملكه ما ملكه ليستعين به على مخالفته، فهو جان متعد خائن لله تعالى في نعمه عليه معاقب على التنعم بها في غير طاعته. والثالث يتقلب في ذلك ويتناول بحكم الغفلة والهوى ونهمة النفس وطبعها، لم يتمتع بذلك ابتغاء رضوان الله تعالى والتقرب إليه، فهذا خسرانه بين واضح، فهذا خسرانه بين واضح. عطل أوقات عمره التي لا قيمة لها عن أفضل الأرباح والتجارات. فدعا الله عباده المؤمنين الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه، يعني بهم رحمة رحمة منهم به رحمة منهم بهم منه بهم، وهي لهم فيها أنواع العبادة، لينال العبد من كل قول وفعل وحركة وسكون حظه من عطايا الله عز وجل. لماذا نحرم أنفسنا إخواني الكرام عن تلك العطايا وتلك المواهب وتلك الإنعامات إخواني الكرام في الدنيا، يعني عن تلك الجنان التي خلقها الله عز وجل في الدنيا لعباده الصالحين؟ وكان سر الصلاة ولبها إقبال القلب، ده سر الصلاة، يعني عشان ما نتكلمش كتير، لا، سر الصلاة ولبها إقبال القلب فيها على الله جل وعلا وحضوره بكليته بين يديه. فإذا لم يقبل عليه واشتغل بغيره ولها بحديث نفسه اللي هي ركوب بحر التمني الذي لا ساحل له، الذي هو رأس مال المفاليس، يعني كان بمنزلة وفد إلى باب الملك معتذرا من خطاياه وزلله، مستمطرا سحائب جوده وكرمه ورحمته، مستطعما له ما يعني يقيت قلبه ليقوى به على القيام في غبن. فلما وصل إلى باب الملك إخواني الكرام ولم يبقى واضح ولم يبقى إلا مناجاته له، التفت عن الملك وزاغ عنه يمينا وشمالا أو والاه ظهره واشتغل عنه بأمقة شيء إلى الملك وأقله عنده قدرا عليه فأثره عليه وصيره قبلة قلبه، يعني بغير الله، يعني بغير الملك، ومحل توجهه وموضع سره، وبعث غلمانه وخدمه ليقفوا في خدمة طاعة الملك عوضا عنه، ويعتذروا عنه وينوبوا عنه في الخدمة، والملك يشاهد ذلك ويرى حاله مع ذلك. يعني القلب والجوارح يا إخواني الكرام، يعني خلى القلب في اتجاه والجوارح في اتجاه تاني، ويعتذر عنه وينوب عنه في الخدمة، والملك يشاهد ذلك ويرى حاله مع هذا.